إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما صرفت في القرآن من الآيات وكفر عنا بتلاوته السيئات ولقنا به البشرى الحسنة عند الممات. هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني من الآية 24 من سورة الطور وحتى الآية 25 من سورة النجم في مستهل نقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم 17 من شهر رمضان من رحاب مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة